مثل ما تعودنا مستمعينا بكل حلقة من حلقات إتيكيت نحكي عن سلوكيات التعامل الإيجابي والسليم بجانب ما بحياتنا وبموضوع معين. إنما اليوم خصصنا الحديث عن الأطفال، يا ترى من أي عمر لازم نبدأ ندرب الأطفال على قواعد الإتيكيت؟ شو هي القواعد المطلوبة من الأطفال تعلمها؟ رح نحكي أكثر بهالموضوع مع الأخصائية الاجتماعية الآنسة رؤى. هلا يسعد أوقاتك. يا هلا يسعد أوقاتك. يعني مثل ما بنعرف إنه أي شخص فينا نتاج برمجي سابقة من أهله ومحيط من لما نكون أطفال مرورا بكل مراحل حياتنا، والصح نبدأ مع الأطفال من البداية حتى يكتسبوا سلوكيات صحيحة وبالتالي برمجة صحيحة. من أي عمر لازم نبدأ؟ هلأ بالبداية رح أقول مثل ما الكل بيعرف أنه مرحلة الطفولة هي أهم مرحلة عمرية بحياة أي إنسان، هي مرحلة كتير مهمة بتكوين شخصية الإنسان من خلال يلي بيكتسبه سواء من سلوكيات سواء كانت سلبية أو إيجابية. لذلك التعامل مع فن الأتيكيت المفروض يبلش من الأعوام الأولى من حياة كل طفل، لأنه مجرد تعلم الطفل قواعد معينة رح تأثر على شخصيته رح يكتسبها طوال عمره. هلأ نحن ننصح أنه تبلش هيدي الموضوع بالتوجيه لسلوك الأطفال من عمر السنتين. يمكن هلأ الناس تستغرب، بس من عمر السنتين ببلش الطفل يفهم اللي عم بيصير حواليه. من هون بتبلش خلينا نقول الأساس الأول أو الابن الأولى من بناء شخصيته. هلأ بعدين بعد ما بيوصل لعمر 4 سنين والخمس سنين بصير في برامج أكبر لتعلم حسب مستواه العقلي، صحيح، حسب إدراك وحسب شو هو ممكن يجاوب معي أنا ببلش معه. هلأ الأهم أساس أو الأساس الأول يلي لازم نبلش فيه هو دائما ببلش من داخل كل بيت، وخاصة أنه الطفل وبهيدي المرحلة العمرية بيصير عنده نوع تقليد لسلوك الآباء الأب والأم، كيف بيشوفهم تماما كيف بيشوفهم عم يتصرفوا بيصير هو بيقتدي فيهم وبياخد 90% من شخصية الأب والأم. وخاصة أنه كتير من الآباء بيعتقدوا، وطبعا هيدا شيء خاطئ كتير، أنه الطفل بهيدي المرحلة أنه هو ما عم يفهم شو عم بيصير حواليه، وهيدا إنما هو شيء مدرك خاطئ تماما لأنه الطفل هو بيلقط الكلمات السلوكيات كل هاي القصص وبتعلق بذهنه وبتأثر على تكوين شخصيته بالمستقبل سواء كان النفسي أو السلوكي. هلأ هون بقى نبلش نحنا ندخله نوع كل فترة نوع من أنواع الأتيكيت أو السلوك الصحيح. هلأ نحنا هون عنا 3 أنواع يلي هو الأتيكيت الحركي، الأتيكيت الصوتي، والأتيكيت السلوكي. خلينا نحكي شوي بس عن كل ناحية منهم. أول شيء شو يعني الاتيكيت الحركي؟ هو فن وقواعد حركة الجسد يلي بتعطي الطفل نلباء أو ذوق وأدب أثناء الحركة بشكل عام، يعني كيف من خلال المشي، من خلال الاتصال البصري، ومن خلال هاي القصص، يعني بعلمه كيف يمشي إنه ما يكون كتير سريع بمشيته وما يكون كتير بطيء بمشيته. بس حتى هاي بنلاحظ إنه الطفل بيقلد، يعني بتلاقي الولد بنت أو صبي بيقلدوا البي كيف عم يمشي. إذا كانت بنوتي صغيرة بتحسي انه فورا راحت لبست كندرة امها من لما بلشت تمشي، علما انه ما يعني حتتفشكل اجباري او حتوقع على الارض. صحيح، لهيك نحن عم نقول انه اول اساس هو ضمن البيت. لذلك انه نحن كتير لازم نركز على تصرفاتنا كأهل قدام الولد حتى هو يكتسب هيدا الشيء الصح. فأنا لما بحكي بطريقة معينة بعلمه، لما بيكون عم يحكي ما بقاطعه بالحديث بخليه يحكي للأخير، هو رح ياخد هيدا الشيء مني، رح يصير إذا حدا عم يحكي وما يقاطعه. وحكما لما بكون أنا حريصة وبالتالي أنا بستفيد، بكون عم درب نفسي بنفس الوقت اللي بكون أنا عم درب هيدا الطفل، فهي شغلة إيجابية تعود بالنفع على الأهل وعلى الأطفال. أكيد أكيد. هلأ كمان في فكرة نحن دائما بنقول إنه لما اي حدا كبير بيوعى الطفل باي شيء مهما كان انه شيء صغير، رح جيب لك شوكولا، رح جيب لك اي شيء، انه لازم يوفي بهيدا الوعد. لانه بيصير في انه الطفل بيتعلم نوع من الكذب انه مثل الكبار. بس مشكلة اذا بتعوديه بصير كل ما فتي على البيت بينطر شو جايب معي، شو جايب معك. هلا غير انه لما انا بكون واعده بشيء انه لازم انت تعمل هيدا الشيء، فانا مكافأة له رح اجيب لك كتحفيز. لما بدي احفزه بدي يكون قد الكلمه، مو انه يلا انه اعمل هيدي الشغله رح نطلع مشوار ما بيضحك عليه ابدا. لا هيدا خطا، لانه هو رح ياخذ هيدا السلوك، رح يصير عنده انه جزء من بناء شخصيته، فهو رح يصير مثل انه إيه انت كمان وعدتني وما عملت لي هيدا الشيء فانا مسموح. هلا هي راحي الناحيه الثانيه. مثل ما قلنا الاتيكيت الصوتي شو يعني؟ بين الطفل من مراحله الاولى هلا كتير من الاهالي بيقولوا له للولد نعلي صوتك كتير انه مشان شخصيتك ما تكون تكون قوية ما خجول. تكون خجول. هلا هون في شوية خطأ بالموضوع، المفروض يكون في اعتدال، نعلم الطفل كيف يكون معتدل بالكلام، لا صوت عالي كتير مزعج للقريبين ولا يكون صوت كتير ضعيف بيدل على شخصية انه مهزوزة او ضعيفة. اما حتى في نقطة جدا مهمة، يعني اليوم لما الأهل بيصرخوا أمام الطفل، هون بيصير كمان هو الطفل باللا شعور بتصير نبرة صوته عالية. رح نحكي أكثر عن الموضوع ولكن بعد فاصل. علم ولدك قله لولدك لا تصدق شاطر ما بيموت. محبة وتحبب وليس بشكل قسري. أكيد بتأيديني الرأي. كنا عم نحكي عن الاتيكيت الحركي والصوتي. هلا كمان بالاتيكيت الصوتي بيشمل كتير من نواحي تانية ما قلنا، غير انه التحكم بالصوت مثل وضوح الصوت. علم الولد لما بيحكي كيف يكون كلامه واضح، المخارج الألفاظ كيف تكون سليمة. يعني هلأ في كتير من الأشخاص كتير ممكن يهملوا هيدي الناحية، فبتلاقي بيصير في أخطاء بالحديث غير مقصودة. كمان تشمل الاستماع، علمه كيف يستمع للأكبر منه إذا في اتنين عم يحكوا، إذا إذا الانصات. كمان هيدي مثل ما قلنا أنا بكون قدامه عم أتصرف بشكل سليم حتى هو يتصرف مثلي بنفس الطريقة. هلأ كمان بدي أعلمه أنه ما يقاطع حدا لما بده يطلب طلب، مهما كان مستعجل بينتظر الأب الأم إذا عم يحكوا حديث. هلأ كتير بتلاقي أهالي عم تحكي بيجي الولد أنه بيقاطعون بيحكي، هلأ هيدا المفروض نعلمه من هو صغير أنه خطأ ما بيصير هيدا الموضوع. أما بالنسبة للأتيكيت السلوكي فهو بيشمل كتير من السلوكيات يلي المفروض نعود عليها الطفل من هو صغير، مثل شو؟ مثل تناول الطعام، كيف يعني ياكل بطريقة انه ظريفة، كيف انه ما يكون كتير فوضوي بالطعام، حتى لو علمناه استخدام الشوكة والسكينة او المعلقة من عمر صغير فهو كتير يعني شيء منيح بالنسبة لإله. ايه كمان انه التعامل مع الاخرين، كيف انا بتعامل مع الاكبر مني بذوق وبأدب. كمان بالنسبة لاختيار الملابس كمان علمه انه في شيء للبيت، في انه ملابس للخروج، في شيء للنوم. نظم له هيدي الامور يعني حتى ولو كان صغير، انه يعني ما بيصير انه اتعامل يلا انه بالبيت انه ملابس الطلعة والبيت وحدي، ملابس البيت والنوم وحدي، لا النوم مفروض لحال الطلعة لحال. مفروض اني اعلمه هيدي الامور كلها من اعمار صغيرة حتى يكتسبها وتبقى معه لمراحل عمري أكبر. حلو كتير. يعني فينا نقول حتى لو ما كان هيدا الطفل ما تعلم هدول الأشياء وكبر على سلوكيات خاطئة، بيقدر يبلش من أي عمر. يعني القصة أنه خليني أبدأ بأي لحظة. ممكن أي حدا فينا اليوم يكون عم يسمع هيدا الحديث يقول أنه أنا ما تعلمت هيك، أو أنا تعلمت هيك بس ما طبقت، فرضا ممكن، فهو بيقدر يعني. هي صحيح مرتبطة كقاعدة أساسية إنه من الطفولة، إنما فينا نطبقها بأي عمر. هلا اكيد يعني التعلم اي مجال من مجالات الحياه هو ما بيعرف عمر، دائما اي شيء ممكن نكتسبه ممكن الانسان يكتسبه بنفسه ولو انه باعمار يمكن متقدمه شوي، بس ابدا ما مو مفروض انه انا احدد انه انا مربيت على هيدا الشيء فما بيصير انه طبقه، لا المفروض كتير انه يكون عندي أنا بيني وبين حالي إنه أنا المفروض أكون أحسن، أنا اليوم أحسن من مبارح وبكرة أحسن من اليوم، لما أنا بدي أمشي على هيدي الناحية ما بقى أفكر إذا أنا تعلمته من عمر صغير أو لا، ولكن نحن عم نحكي كسلوكيات تربية الطفل كيف بتبلش بشكل صحيح من عمر طب صغير. بالنسبة للقواعد المطلوب يتعلمها الطفل؟ هلأ بالنسبة لهيدي الموضوع أكيد ما حتكون مثل الكبار أنه مطلوبة بالضخامة وبالتوسع كله، ولكن في أمور كتير المفروض نحن نعلمه إياها، مثل أولا القاعدة الأولى نعلم الطفل دائما لما بده يطلب من الأكبر منه أو من أي حدا طلب أنه يسبق هيدا الشيء بكلمة أنه لو سمحت من فضلك إذا بتريد، حتى لو أبوه أو أمه. كمان الناحية الثانية المفروض أنه يتعلم لما بيحصل على أي شيء من أي حدا دائما لازم يقول شكرا، يعبر عن الشكر للآخر. هلأ الناحية الثالثة كمان مثل ما قلنا أنه يتعلم كيف ما يقاطع الكبار بحديثهم إلا بالحالات الطارئة، أو هيدي طبعا ممكن تكون نادرة كتير أنه يتعلم هيدي النقطة وتستمر معه. الناحية الرابعة المفروض نعلمه كيف يستأذن من فعل أي شيء بده يساويه وياخذ الإذن من أبوه وأمه، لأنه هيدي الناحية رح تعوده احترام الأب والأم وتعوده أنه في سلطة أكبر منه المفروض أنه دائما يرجع لإلها. هلأ كمان في ناحية أنه مفروض نقول للطفل أنه الآراء السلبية بالأشخاص ما يبديها، انه خلص احتفظ فيها، هي بتقولها لابوك وامك بتقلي اياها انا كاهل، بس ما بيصير انت تبدي رايك كشي سلبي. ممكن كتير بتلاقي اطفال بيحرجوا ابائهم انه جاي لعندهم ضيوف بيوجهوا شي سلبي للضيف، فكتير بيحطوهم بامور محرجه او هن بغنى عنها، فانا بدي اوصل له هي الفكره انه انت شفت شي سلبي انت ما بتحكي عنه بتقلي لإلي انا، فاذا كان في مجال للحكي فيه انه ممكن الاهل للنقاش والحوار في. أكيد القواعد كتيرة ورح نتابع معك كمان بعد فاصل. علمتيني أحب الدنيا، علمتيني أحب وانسى معاك هموم الدنيا والمشوار الصعب، علمتيني أحب الدنيا، علمتيني أحب وانسى معاك هموم الدنيا والمشوار الصعب. ده دائما كلمة علمتيني وعلم ولدك و... بس دائما الحب مترافق، انه علمتيني احب الدنيا، وفعلا الاهل بيعلموا الاطفال يحبوا الدنيا، ولكن الظروف بتكون احيانا اصعب. نرجع للقواعد اللي كنا عم نحكي عنها، قواعد السلوك الصحيحة اللي لازم يتعلمها الطفل. هلأ يعني مثل ما نعرف الطفل لما يكبر ويكون متعلم هاي القصص ويشوف حاله انه هو حدا واثق من حاله، عنده اسلوب محبب، هو محبوب وين ما كان، ما عم يتصرف خطأ، اكيد رح يشكر الاهل كتير انه هني علموها هاد الامور وربوها عليها من عمر صغير. لهيك نحنا كتير لازم نساعد الطفل ليوصل لهيدي المرحلة. هلأ كمان رح نكفي مثل ما قلنا انه ما بيصير ينتقد بشي سلبي، وخاصة سمات الجسدية، انه هيدا فلان كتير صحته او وزنه كتير كبير، هيدي انه كتير نحيف. هيدا ما بتقدري تمنعي الطفل، يعني حتى لو قدرتي بده يتعلم من رفقاته ما في. هلأ انا لما بكون منبهته، أو مثل ما بيقولوا انا بكون مسبقة على الموضوع، هو رح يصير يحاكم عقله قبل ما يحكي. تماما، رح يعرف انه الماما او البابا رح يزعلوا مني لما انا رح احكي بهيدي الطريقة، فهو رح يراجع حاله غير وقت انا ما بكون منبهته على هذا الموضوع. وخصوصا لما نلاحظ ان الام دايما بتنبه الاولاد انه انا لاني ام انا بشوفكم شو عم تشتغلوا، بينكتب على جبينكم، ما فيكم تكذبوا. فهو بيضل عنده هاي القصه انه انا بروح بقول انه انا ماما شايفتني، انه صحيح ما انا معي بس شايفتني. فهي حلوه زرع هالمعتقد حتى يراقب الولد تصرفاته. صحيح. هلا كمان مثل ما كنا عم نحكي بالحلقه الماضيه عن الزيارات، وانه الولد كيف ممكن يحط الاباء باماكن محرجه او بتصرفات غير مواقف تماما سيئه. هلا هون انا لما بكون عندي حذر، أو أنه أنا من البداية معودي طفلي على هيدي المواضيع وبكون محذرته منها، رح وفر على حالي كتير من الأمور السلبية اللي حكينا فيها المرة الماضية، أنه خلص أنا معه قايلت له كيف يتصرف، يعني هو رح تخف عنده نسبة الإحراج لإلي بنسبة على القليلة 70%. يعني نحن ما عم نقول أنه يكون كامل 100%، فعلا مثل ما ذكرتي أنه بنسبة مقبولة تتجاوز 50 حتى يكون هون ساعتها فينا نقول إيجابي. صحيح. هلأ كمان في مثل ما قلنا نحن، وبرجع بركز عليها، انه مني انا هو رح يتعلم السلوك. فانا لما بدي ادخل على غرفة حدا احد الاولاد الموجودين، المفروض انا دق الباب كرمال هو يتعلم كيف لما يدخل على غرفة كيف يدق الباب قبل ما يفوت. فهون المفروض انه يتعود قبل ما يفوت على اي غرفة مغلقة يدق الباب لحتى يسمع كلمة الاذن بالدخول. كمان هيدي قصة كتير مهمة. كمان هلأ لازم نبهوا على موضوع انه عدم منادات الاشخاص باسماء غير مؤدبة، انه انت المفروض ما بيصير تحكي بطريقة مو حلوة او انه باسلوب مزعج مع اي شخص اكبر منك. هلأ كمان في عنا بالنسبة للاستهزاء، هلأ الشخص يلي بيستهزئ كتير بالأشخاص هو شخص ضعيف، الضعيف الشخصية بتنم عن شخصية ضعيفة. لذلك انه انا المفروض ازرع بعقل الولد انه السخرية والاستهزاء بالآخرين هو شيء مرفوض تماما. كمان لازم أعلمه كيف إنه لازم يغطي الأنف والفم بمنديل لما بيصعل أو عند العطاس. هيدي ناحية كتير مهمة وبتدل على الأدب والذوق الولد. هلأ كمان إنه إذا شاف شخص كبير عم يشتغل شيء وقادر إنه يساعده، مفروض أعلمه كيف هو يبدي المساعدة للآخرين للأكبر منه، كيف يعرض عليهم مساعدته، إنه حمل كيس معين، حمل يعني هيدي القصص بتعطي كتير من الأدب للولد. كمان المفروض انه علمه كيف ما يتذمر لما حدا كبير يطلب منه، ممكن خالي حتى مو بس اهله، الاقارب او حتى اذا قلنا الاصدقاء، اصدقاء الاهل. صحيح. يعني مهما كان درجة التعب، انه اوف تعبت او ما عاد فيني او خلاص، مفروض انه لا، انه انت تلتزم هيدا الشيء، ما تحاول تبدي اي تذمر من الموضوع. اكيد انه كمان انا بدي كافئه، يعني بدي اعلمه هيدي الامور وكافئه عليها كرمال انه يكون بحبه، ما يحس حاله انه هو شيء مفروض عليه وانه خلاص انه انا ما بدي اتايد فيها. يعني هلا هون كمان مهمة الاهل كيف انا وصله هاي الامور، بس بطريقة حلوة، بطريقة انه غير مزعجة بالنسبة له. كمان مفروض من أعمار صغيرة يعلمه كيف إنه يستخدم أدوات المائدة بطريقة سليمة، كيف إنه لما بيكون في مائدة الطعام ما يأشر بإيديه بالأدوات الفضية بنسميها المعلقة وهيك، دائما يعمل حركات غلط ممكن يأذي حدا من إخواته أخوه أخته اللي قاعدين جنبه، كيف علمه إنه هيدي الأمور مرفوضة. الحديث والمشاجرة ما بين الأولاد على الطعام امنعها، يعني كمان علمه إنه خلاص هيدا كمان هي صعبة احترام، تمنعيها لأنه بدهم يحكوا يعني بدهم يحكوا، لكن يكون الحديث بحدود الرواء، يعني ما يوصل للمشاحنة للمشاجرة للتوتر، لأنه مثل ما قلنا قبل إنه من أهم الأتيكيت بالنسبة للكبار إنه ما يفضحوا أو ما يطرحوا أمور فيها تشنج أو فيها مشاحنة على الغدا. فأنا من لما هو صغير إنه ما بيصير أنت وإخواتك ما بيصير إنه تتقاتلوا أو تحكوا مع بعض بطريقة إنه مزعجة، وخاصة لما بيكون في طعام فإله احترام معين، لما أنا بزرع فيه هيدي النقط هي رح تستمر معه طول حياته. تماما. هلأ كمان في نقطة كتير مهمة، المفروض إنه هلأ كتير من الأولاد بيكونوا بزيارة جماعة من الناس أو أصحاب أهاليهم بيمسكوا الموبايل أو التليفون أو الأمور الخاصة للموجودين عندهم، بصير بدهم يلعبوا، بدهم لعبة معينة، بدهم يسمعوا غني، بدهم كذا. هلأ المفروض أنا أقول له إنه هيدا موضوع خطأ، إنه أنت هون المفروض إنه تلتزم، يعني هذه أشياء خاصة ما بيصير أنت تلعب فيها، يعني ممكن إنه إنه أجهزة البيت الأهل إنه أنت تلتزم فيها إيه، بس إنه خارج هذا الموضوع حتى مرفوض. حتى منلاحظ اليوم إنه الطفل بيمسك موبايل أمه أو أبوه وبيفوت إنترنت لهالدرجة، يعني هون المشكلة. الموضوع ما بينتهي هون، وأكيد في إشياء كتير نحكي عنها وإن شاء الله نقدر نحكي عنها بحلقات مقبلة، وبنرجع منذكر المستمعين ومنقول لهم إنه الوقت ما بيخلص بأي مرحلة، واللي ما بدأ فيه يبدأ من جديد، واللي بدأ وأثر فيه يرجع يبدأ من أول وجديد. بدي أتشكرك بالختام الأخصائية الاجتماعية الأنسة رؤى هولة. شكرا لك. الله لا يحرمني منك، الله يخلي لي إياك، الله لا يبعدني عنك حبيبي أنا بدي إياك.